وهذا قد يفهم منه أن يعني الشافع إذا حدث له شيء مثلا قال بشيء قد نهي عنه أو يخدش في مكانته فإنه يستحي من أن يشفع عند الشافع. فخذ أنت مثلا لو أن مثلا السلطان كان عند واحد الوزراء الذي أساء إليه مثلا إساءته في مجلس ما، ثم خرج إلى بيت الوزير وقال وجاء يسمع يقول له اشفع لي عند هذا الليل، يقول لا أستطيع الآن، لأن الآن يعني قمت بعمل ربما يكون غافلا مني. وهذا مما يدل على حياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فآدم لما أكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها ظن أن هذا يحدث في مكانته المنزلة عند الله عز وجل، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه تاب إلى الله عز وجل واجتباه وهذا هو الصراط المستقيم، ولكن دلهم على إلى من يذهبون. فقال لهم اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى نوح وقال له مثل ما وقال له مثل ما قالوا لآدم، أنت أول رسول بعثك الله تعالى إلى أهل الأرض. فلا يخفى عليكم أن نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وآدم ليس بأول رسول، أول رسول هو عليه السلام، وذرية البشر كلها من نوح عليه السلام. ولهذا قالوا بأن نوح هو الأب الثاني للعالم، الأب الأول هو آدم عليه السلام والأب الثاني هو نوح. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، والأب الثالث هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذهبوا إلى نوح فذكر لهم ما كان منه مما يعتبره ذنبا، وهو لما قال له الله سبحانه وتعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من صدق عليه القول. وكان ابنه ممن أقر على الكفر والبقاء مع الكافرين وقال يركب معنا ولم يريد، ولكن لما جاء العذاب قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فعند ذلك قال الله وليت أني مرث لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين، فذكر لهم ذلك. فعند ذلك اعتذر عن الشفاعة وقال اذهبوا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى إبراهيم وقال له بأنك شيخ الأنبياء وأنك كذا وكذا، وذكر له من الفضائل التي كان إبراهيم قد اتصل بها، وإبراهيم له فضائل كبيرة وعظيمة ذكرت طرفا منها في خطبة الجمعة إن كنتم تذكرون، وما زالت إن شاء الله فضائل أخرى سوف أذكرها إن شاء الله في الجمعة المقبلة بحول الله تعالى وقوته. ويكفي أنه أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عليه اتخذه خليلا كما اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فهو شيخ الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاعتذر لهم بأنه كذب ست كذبات، ولكن هذه الكذبات يعني لا تعتبر يعني كذبات يعني أو كذب يعني حقيقي أراد أن يتنصر فيه من الحق، ولكن اعتبر كذبات هذا من باب تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وهي كذبات في ذات الله. قوله إني سقيم يعني لما كان أبوه وقومه قد ذهبوا إلى يعني إلى مكان لكي يعني يحضروا ذلك العيد الذي يعبدون فيه الزواجي، فقالوا له تعالوا، فقالوا لإبراهيم تعال معنا، فقال إني سقيم، اعتبر أن يذهب معه لإقامة ذلك العيد لكي يتفرغ بعد ذلك إلى هدم تلك السلاسل. فقال إني سقيم، اعتذر بأنه مريض وهو لم يكن مريض، فنظر نظرة بدون فقال إني سقيم. والكذبة الثانية لما هدم تلك الأصنام وأطارت الكبير من الأصنام وجعل وعلق عليه قدوم، لما سألوه من هذا الذي فعل هذا بآلهتنا قال كبير هذا فاسألوه إن كان ينطقون، وهو يعني ليس يعني كبير أصنام هو الذي هدمه لأنه لا يستطيع أن يفعل هذا. هذه الثانية. والثالثة قوله لما جاء الملك وقال لسارة وسارة زوجة له من هذه؟ قال له أختي. لكن إبراهيم هنا هذا من باب التورية وليس من الكريم، هي زوجته، لكن ماذا يقصد إبراهيم؟ أنها سارة أخته من أخته في الله أخته في دين الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم أن الكذب الثالث ليس في قوله هذا، وإنما في قوله للكوكب لما رأى هذا ربي، والكوكب ليس برب. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله لقد وهم الراوي في ذكر أن الكذب الثالث هي قصة، وإنما في قوله للكوكب هذا ربي. ولكن هذا من باب يعني الظهور في الوجبات المناظرة